ومن العلماء الجهابذة النقاد بالكوفة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله، وهو ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة. باب ما ذكر من علم سفيان الثوري وفقهه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة، حدثنا إسحاق بن الصباح الأسدي قال سمعت أبا الحارث يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ذكر سفيان الثوري عند زائدة فقال ذلك أعلم الناس في أنفسنا. حدثنا عبد الرحمن، أخبرنا العباس بن الوليد بن مزد قراءة عليه قال أخبرني أبي عن الأوزاعي أنه كتب إلى عبد الله بن يزيد بلغني كتابك تذكر دروسا من العلم وذهاب العلماء، وإن كنت لم تعرف ذهاب العلماء إلا في عامك هذا فقد أغفلت النظر، فإنه قد أسرع بهم منذ حين وذهب بقاياهم منذ أعوام من كل جند وأفق، فلم يبق منهم رجل واحد يجتمع عليه العامة بالرضا والصحة إلا ما كان من رجل واحد بالكوفة. قال عباس يعني الثوري. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن علي بن سعيد النسائي، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي قال عبد الله بن يعني ابن المبارك لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت وكيعا وحدث عن شعبة عن الحكم وحماد في باب، ثم قال أيما أفقه عندكم الحكم وحماد أو سفيان؟ فسكت الناس فلم يجبه أحد، فقال كان سفيان بحرا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن خالد أبو هارون الخراز، حدثنا مقاتل ابن محمد يحكي عن الوليد بن مسلم قال رأيت الثوري بمكة يستفتى ولما يخط وجهه بعد. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن الربيع قال سمعته ابن المبارك قال ما رأيت أحدا خيرا من سفيان. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقرئ قال سمعت عبد الرحمن يعني ابن الحكم ابن بشير قال كان نوفل يعني ابن مطهر يحكي عن ابن المبارك قال ما رأيت مثل سفيان. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن سعيد المقرئ قال سمعت عبد الرحمن يعني ابن الحكم ابن بشير يذكر عن نوفل قال قال ابن المبارك ما رأيت مثل سفيان كأنه خلق لهذا الشأن. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عبد الملك قال وسمعت عبد الرحمن يعني ابن الحكم يقول ما سمعت بعد التابعين بمثل سفيان. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي بن حسن الهسنجاني قال سمعت نعيم بن حماد يقول سمعت ابن وهب يقول ما رأيت مثل سفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد قال سمعت ابن المبارك قال كنت إذا أعياني شيء أتيت سفيان أسأله فكأنما أغتمسه من بحر. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي يعني ابن المديني قال سألت يحيى يعني ابن سعيد قلت أيما أحب إليك رأي مالك أو رأي سفيان؟ قال سفيان لا نشك في هذا. ثم قال يحيى وسفيان فوق مالك في كل شيء. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سهل ابن بحر العسكري، حدثنا محمد بن عبد الحميد، حدثنا مطرف بن مازن قال قال لنا معمر لما بلغه أن سفيان قادم عليهم اليمن قال لنا معمر إنه قد قدم عليكم محدث العرب. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا الحسن بن الربيع عن ابن المبارك قال ما نعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن، أخبرنا أبي، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني محمد بن كثير الصنعاني عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي إنما بقي هذان الرجلان يعني ابن عون وسفيان. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي، حدثني محمد بن المعتمر بن سليمان قال قلت لأبي من فقيه العرب؟ قال سفيان الثوري. عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشجي، حدثنا أحمد بن حميد سمعت ابن إدريس يقول ما رأيت بالكوفة أحدا أود أني في مسلاخه إلا سفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج قال سمعت أبا داود الحفري وسأله رجل عن سفيان والحسن بن صالح ففضل سفيان على الحسن. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن مسلم قال سمعت الفريابية يقول سألت ابن عيينة عن مسألة فأجابني فيها فقلت خالفك فيها الثوري فقال لا ترى بعينك مثل سفيان أبدا. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي، حدثنا ابن أبي رزمة أخبرنا أبو أسامة قال من أخبرك أنه نظر بعينه إلى مثل سفيان الثوري فلا تصدقه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: قال سفيان بن عيينة: لن ترى بعينك مثل سفيان حتى تموت. قال أبي: هو كما قال. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن أحمد بن البراء، قال: قال علي بن المديني: أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود ستة، الذين يقرؤون ويفتون، ومن بعدهم أربعة، ومن بعد هؤلاء سفيان الثوري، كان يذهب مذهبهم ويفتي بفتواهم، وكان أعلم الناس بأبي إسحاق والأعمش بحديثهم وطريقتهم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا شهاب بن عباد قال: سمعت هشاما الصيدناني قال: سمعت الحسن بن صالح قال: كنا في حلقة ابن أبي ليلى فتذاكروا مسألة، وطلع سفيان الثوري فقال: ألقوها عليه. فقال حسن: فجاء فجلس قريبا مني فأجاب فيها فأصاب فيها، فسمعته يحمد الله عز وجل فيما بينه وبين نفسه. قال حسن: فكنت أراه يطلبه بنية، يعني العلم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن حموية بن الحسن قال: سمعت أبا طالب أحمد بن حميد قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال: دخل على مالك الأوزاعي وسفيان، فلما خرج من عنده قال: قال أحدهما: أكثر علما من صاحبه ولا يصلح للإمامة، والآخر يصلح للإمامة. قلت لأبي عبد الله: فالذي عنا مالك أنه أعلم الرجلين هو سفيان؟ فقال: نعم. قال أبو عبد الله: أجل، سفيان أوسعهما علما. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا محمد بن منهال قال: سمعت يزيد يعني ابن زريع قال: وكان سفيان راويا مفتيا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، أخبرني قطبة بن العلاء قال: سمعت سفيان الثوري يقول: أنا في هذا الحديث منذ 60 سنة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا الأخنسي يعني أحمد بن عمران قال: سمعت يحيى بن يمان يقول: ما رأينا مثل سفيان ولا رأى سفيان مثله، كان سفيان في الحديث أمير المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: سمعت ابن إدريس قال: قال لي ابن أبي ذئب: ما رأيت رجلا من أهل العراق يشبه ثوريكم هذا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا مسدد قال: سمعت ابن داود يعني الخريبي قال: سمعت ابن أبي ذئب وذكر سفيان فقال: لم يأتنا من هذه الناحية أحد يشبهه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: علي بن المديني: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة: الزهري وعمر بن دينار وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأبي إسحاق والأعمش، ثم صار علم هؤلاء الستة من أهل الكوفة إلى سفيان الثوري. باب ما ذكر من براعة فهم سفيان الثوري وفطنته وفراسته. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد بن يحيى القطان، حدثني عبويد الله بن عمر القواريري قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كنا على باب إسماعيل بن أبي خالد فقال يعني سفيان: يا يحيى تعال حتى أحدثك عنه بعشرة أحاديث لم تسمعها، فسرد 8 كأنه قد علم أني لم أسمعها. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سليم الجبيلي قال: سمعت الفريابي يقول: رأينا سفيان الثوري بالكوفة وكنا جماعة من أهل الحديث ننزل في دار، فلما حضرت صلاة الظهر دلونا له دلوا من بئر في الدار، فإذا الماء متغير، فقال: ما بال مائكم هذا؟ قلنا: هو كذا منذ نزلنا هذه الدار. فقال: ادلوا دلوا من بئر الدار التي قبلتكم، فإذا ماء أبيض، ثم قال: ادلوا من بئر الدار التي شرقكم، فإذا ماء أبيض، ثم قال: ادلوا دلوا من بئر الدار التي شأمكم، فإذا ماء أبيض، فقال: ادلوا دلوا من بئر الدار التي غربكم، فإذا ماء أبيض، فقال: إن لبئركم هذه لشأنا، فحفرنا فأصبنا عرقا عرق كنيف ينز فيه، فقال لنا: منذ كم نزلتم هذه الدار؟ فقلنا: 4 سنين، فأمرنا بإعادة الصلاة 4 سنين فيها ركعتا الفجر وركعتان بعد المغرب والوتر. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن سنان قال: قال أبو معاوية: لقيني سفيان الثوري بعد موت الأعمش فقال لي: كيف أنت يا محمد؟ كيف حالك؟ ثم قال لي: سمعت من الأعمش كذا؟ قلت: لا. قال: فسمعت منه كذا؟ قلت: لا. فجعل يحدثني بأحاديث كأنه علم أني لم أسمعها، سفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي قال: سمعت حسن بن الربيع قال: سمعت محمد بن السماك قال: نظر إلي سفيان الثوري فتفرس في فقال: ما أراك تموت حتى تصير قاصا. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: كنت أذاكر سفيان الثوري بحديث حماد بن زيد ولا أسميه، فإذا جاءه حماد بن زيد سأله عن تلك الأحاديث على يتعجب من فطنته. باب ما ذكر من تخوف الثوري على نفسه من العلم ألا يسلم منه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد، ابن حنبل حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت عبد الرحمن يقول سمعت سفيان يقول ما من عملي شيء أنا أخوف منه من هذا يعني الحديث. حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي قال سمعت الفريابي وقبيصة يقولان سمعنا سفيان يقول وددت أني نجوت من هذا العلم كفافا لا لي ولا علي. حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو قال سمعت قبيصة قال سمعت سفيان بعد ذلك يقول وما على الرجل أن يكون هذا العلم من كلامه. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس الرملي قال قال ضمرة سمعت سفيان الثوري يقول وددت أني أنفلت من هذا الأمر لا لي ولا علي أنا اليوم أطلب العلم فهذا لأي شيء هو. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي حدثنا علي بن ميسرة حدثنا الحسن بن الحكيم الناجي قال سمعت ابن عيينة يقول قال سفيان الثوري قد ألقي إلينا من هذا الأمر شيء فوددت أني أصبت من ألقي إليه. قال أبو محمد يعني العلم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا عبد الرحمن بن مصعب المعني قال سمعت سفيان يقول لو لم أعلم كان أقل لحزني. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا شهاب بن عباد قال سمعت أبا غسان قال قيل للحسن بن صالح إن سفيان يقول ليتني لم أسمع من هذا العلم بشيء. قال الحسن ولما؟ قال أبو محمد كانوا يتخوفون من أفضل أعمالهم. باب ما ذكر من حفظ الثوري وإتقانه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان الثوري. قلت له أو قيل له ثم من؟ قال ثم شعبة. قيل ثم من؟ قال ثم هشيم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي يقول قدمت على سفيان بن عيينة فجعل يسألني عن المحدثين فقال ما بالعراق أحد يحفظ الحديث إلا سفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال كان وهيب يقدم سفيان في الحفظ يعني على مالك. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا يوسف بن موسى التستري قال سمعت أبا داود يقول سمعت شعبة يقول إذا خالفني سفيان في حديث فالحديث حديثه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو عبد الله الطهراني أخبرنا عبد الرزاق قال كان سفيان يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فخانه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما رأيت سفيان لشيء من حديثه أحفظ منه لحديث الأعمش. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي حدثني أبو بكر بن أبي عتاب الأعين قال سمعت أحمد بن حنبل وقلت من أحب الناس إليك في حديث الأعمش؟ قال سفيان. قلت شعبة؟ قال سفيان. حدثنا عبد الرحمن أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال سمعت يحيى بن معين يقول لم يكن أحد أعلم بحديث الأعمش من الثوري. حدثنا عبد الرحمن أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال سمعت يحيى بن معين يقول لم يكن أحد أعلم بحديث أبي إسحاق من الثوري ولم يكن أحد أعلم بحديث منصور من سفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا عمرو بن علي قال سمعت أبا معاوية يقول كان سفيان يأتيني ها هنا فيذاكرني حديث الأعمش فما رأيت أحدا أعلم بحديث الأعمش منه. حدثنا عبد الرحمن سمعت أبي يقول أحفظ أصحاب الأعمش الثوري. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لما حدث سفيان عن حماد عن عمرو بن عطية التيمي عن سلمان قال إذا حككت جسدك فلا تمسحه ببزاق فإنه ليس بطهور. قلت له هذا حماد يروي عن ربعي بن حراش عن سلمان قال من يقول ذا؟ قلت حدثنا حماد بن سلمة قال أمضه. قلت حدثنا شعبة قال أمضه. قلت حدثني هشام الدستوائي قال هشام. قلت نعم فأطرق هنيهة ثم قال أمضه. سمعت حمادا يحدثه عن عمرو بن عطية عن سلمان. قال عبد الرحمن فمكثت زمانا أحمل الخطأ على سفيان حتى نظرت في كتاب غندر عن شعبة فإذا هو عن حماد عن ربع بن حراش عن سلمان. قال شعبة وقد قال حماد مرة عن عمرو بن عطية التيمي عن سلمان فعلمت أن سفيان إذا حفظ الشيء لم يبالي من خالفه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد بن سنان سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي يقول ربما كنا عند سفيان فكأنه قد أوقف للحساب فلا نجترئ نسأله عن شيء فنعرض له بذكر الحديث فإذا جاء به الحديث ذهب ذلك الخشوع فإنما هو حدثنا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي بن الحسن السنجاني، حدثنا يحيى بن أيوب الزاهد، حدثنا معاذ بن معاذ قال يحيى بن سعيد القطان: كان سفيان الثوري ما شئت من صلاة وقراءة، فإذا جاء الحديث فكأنه ليس الذي كان. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري، حدثنا محمد بن أبان يعني البلخي الوكيعي قال: سمعت وكيعا يقول: ذكر شعبة حديثا عن أبي إسحاق فقال رجل: إن سفيان خالفك فيه، فقال: دعوه سفيان وأحفظ مني. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي يعني بن المديني قال: سمعت معاذا يعني بن معاذ وقيل له: أي أصحاب أبي إسحاق أثبت؟ قال: شعبة وسفيان، ثم سكت. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن حموية ابن الحسن قال: سمعت أبا طالب قال: قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل: سفيان أحفظ للإسناد وأسماء الرجال من شعبة. حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: سفيان الثوري ثقة. حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: سفيان فقيه حافظ زاهد إمام أهل العراق وأتقن أصحاب أبي إسحاق وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف الثوري وشعبة فالثوري. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي، حدثنا الوليد بن عقبة الشيباني قال: قيل لسفيان بن سعيد: لو جلست لنا مجلسا، وذاك قبل خروجه إلى البصرة، فاستقبل القبلة ثم ابتدأ: فكتبت بيدي 300 حديث. حدثنا عبد الرحمن: سمعت أبا زرعة يقول: أثبت أصحاب أبي إسحاق الثوري وشعبة وإسرائيل، ومن بينهم الثوري أحب إلي، كان الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث وفي متنه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي يعني بن المديني قال: قال يحيى قال لي سفيان بعد 18 سنة أو 19 سنة في حديث عمرو بن مرة هذا: أليس قد حدثتك به مرة؟ حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد، حدثنا علي بن المديني قال: سمعت يحيى يقول: سألت سفيان عن حديث عاصم قول ابن عباس في المرتدة فأنكره وقال: ليس من حديثي. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي بن المديني قال: سمعت يحيى يقول: كان سفيان إذا حدثني بالحديث فلم يتقنه قال: لا تكتبه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي قال: سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: سألت سفيان قلت: حدثنا شعبة عن الأعمش عن مسروق في المحرم يتزوج، قال: لعلك وهمت على شعبة. قلت: إن جرير بن حازم يروي عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله، قال: دع جريرا، إنما حدثني الأعمش ومنصور عن مسلم عن مسروق: يحتجم المحرم ولا يحتجم الصائم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي قال: سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: سألت سفيان عن حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما، فأنكر أن يكون عن أبي وائل وقال: إنما سمعه من عبد الملك بن عمير، أنا ذهبت به إليه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: ما حدثني أحد عن شيخ إلا وإذا سألته يعني ذلك الشيخ يأتي بخلاف ما حدث عنه ما خلا سفيان الثوري، فإنه لم يحدثني عن شيخ إلا وإذا سألته وجدته على ما قال سفيان. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، حدثنا أحمد يعني بن حنبل عن يحيى بن بكير قال: سمعت شعبة يقول: ما حدثني سفيان عن إنسان بحديث فسألته عنه إلا كان كما حدثني. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا محمد بن أبان يعني البلخي قال: سمعت وكيعا يقول: قال شعبة: ما أطرف لي يعني ما أعطاني طرف حديث عن شيخ فسألت الشيخ إلا وجدته كما قال سفيان. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج، سمعت عقبة يعني ابن خالد قال: كنت عند عبيد الله، فلما تفرق أصحاب الحديث انقحم سفيان الثوري وانقحمت معه، فسأله عن 70 حديثا ما كتب منها شيئا، وأخرجت ألواحا معي نحو من ذراع فلم يفتني منها شيء، فما صبر أن قال: إنما قلب أحدهم ألواحه. حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أبي، حدثنا ابن أبي رزمة، حدثنا الفضل بن موسى قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: تبا لمن خالف سفيان الثوري في الحديث وإن كان محقا. باب ما ذكر من جودة أخذ سفيان للحديث. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي يعني بن المديني قال: سمعت عبد الرحمن يعني بن مهدي قال: كنت مع سفيان عند عكرمة فجعل يوقفه على كل حديث على السماع. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد، حدثنا علي قال: سمعت عبد الرحمن قال: شهدت سفيان عند العمري فجعل يوقفه على في كل حديث توقيفا شديدا. باب ما ذكر من تزكية الثوري لمن أجمل القول في السلف. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن مطيع، حدثني عبد العزيز بن أبي عثمان قال: أصيب سفيان بن سعيد بأخ له يسمى عمر وكان مقدما، فلما سووا عليه قبره قال رحمك الله يا أخي، إن كنت لسليم الصدر للسلف، وإن كنت لتحب أن تخفي علمك، أي لا تحب الرياسة. باب ما ذكر من معرفة سفيان الثوري برواة الأخبار وناقلة الآثار وكلامه فيهم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت سفيان عن حديث حماد عن إبراهيم في الرجل يتزوج المجوسية فجعل لا يحدثني به، وطالني به أياما، ثم قال إنما حدثني به جابر يعني جعفي عن حماد ما ترجو به منه. قال أبو محمد كأنه لم يرضى جابرا جعفي. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد، حدثنا علي يعني من المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن حديث سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها إن أطيب ما أكلتم كسبكم. قال لي سفيان هذا وهم وهم. قال يحيى قد حملته عنه وهو عندي هكذا كما قال سفيان وهم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان سفيان يعجب من حفظ عبد الملك. قال صالح قلت لأبي هو عبد الملك بن عمير؟ قال نعم. قال أبو محمد فذكرته لأبي فقال هذا وهم، إنما هو عبد الملك بن أبي سليمان، وعبد الملك بن عمير لم يوصف بالحفظ. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال قال سفيان بن سعيد لم أرها هنا شيخا مثل هذا يعني سلامة بن مسكين. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت سفيان وذكر منصورا يوما فقال ربما حدث عن رجلين عن إبراهيم كأنه يقول لا يرسل شيئا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد، حدثنا علي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرني سفيان بحديث زهير عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه قال للفارس سهمان فأنكره. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي قال سمعت عبد الرحمن يقول أخبرني الحسين بن عياش قال كنا نأتي سفيان إذا سمعنا من الأعمش فنعرضها عليه بالعشي فيقول هذا من حديثه وليس هذا من حديثه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة، حدثنا أبو داود عن زائدة قال كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكثر، ونأتي سفيان الثوري فنذكر تلك الحديث له فيقول ليس هذا من حديث الأعمش، فنقول هو حدثنا به الساعة فيقول اذهبوا فقولوا له إن شئتم، فنأتي الأعمش فنخبره بذلك فيقول صدق سفيان ليس هذا من حديثنا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي قال سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي يقول حدثت سفيان أحاديث إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال كانت من كتاب، قلت يعني إنها ليست بسماع. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي قال سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال روى شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وعن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله في رجل طلق امرأته 100. قال عبد الرحمن فذكرت لسفيان فأنكره وقال إنما هو منصور والأعمش جميعا عن إبراهيم عن علقمة يعني عن عبد الله. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي قال سمعت عبد الرحمن قال سألت سفيان عن حديث عاصم عن علي وعبد الله في المتلاعنين فأنكره وقال لو كان هذا عن عاصم. قال أبو محمد ذكرته لأبي فقال هذا حديث رواه قيس بن الربيع عن عاصم عن زر عن علي وعن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله في المتلاعنين، فأنكر الثوري ذلك وهو كما قال الثوري منكر. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد، حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول قال لي سفيان إن الأعمش لم يسمع حديث ابن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك في الصلاة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي قال سمعت ابن داود قال سمعت سفيان يقول فقهاؤنا ابن شبرمة وابن أبي ليلى. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي ابن الحسن الهسنجاني حدثني أخي عبد الله أخبرنا أبو بكر بن أبي الأسود أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال كان سفيان يقدم سعيد بن جبير على إبراهيم يعني النخعي. حدثنا محمد بن مسلم وعبد الملك ابن أبي عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن الحكم حدثنا نوفل يعني ابن مطهر عن ابن المبارك عن سفيان قال حفاظ الناس ثلاثة إسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ويحيى بن سعيد الأنصاري وحفاظ البصريين ثلاثة سليمان التيمي وعاصم الأحول وداود بن أبي هند وكان عاصم أحفظهم. حدثنا سلمة بن كهيل وكان ركنا من الأركان وشد قبضته. وحدثنا حبيب بن أبي ثابت وكان دعامة أو كلمة شبهها. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا أخي عبد الله بن الحسن أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة قال قال لي سفيان الثوري رأيت منصورا عبد الكريم الجزري وأيوب السختياني وعمر بن دينار، هؤلاء الأعين الذين لا شك فيهم. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال سألت وكيعا عن الحديث من حديث ليث بن أبي سليم، فقال كان سفيان لا يسمي ليثا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا علي بن ميسرة، حدثنا صالح بن أبي خالد قال قلت لعثمان بن زائدة إلى من أجلس بعدك؟ قال ما أعرف أحدا. قال فعدت عليه فقلت الله الله، فقال تأدب بأبي حفص الفارسي وليس هو بصاحب حديث. قال عثمان بن زائدة قلت لسفيان إلى من أجلس بعدك؟ فأطرق ساعة ثم قال ما أعرف أحدا، فقلت الله الله أو كما قلت. قال لا عليك أن تكتب الحديث من ثلاثة، من زائدة بن قدامة وأبي بكر بن عياش وابن عيينة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا يحيى بن مغيرة قال قال جرير كان سفيان إذا أصاب في الباب حديث منصور بدأ به قبل الناس. حدثنا عبد الرحمن، أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي فيما كتب إلي قال سمعت زيد بن الحباب يقول سمعت سفيان الثوري يقول عجبا لمن يروي عن الكلبي، فذكرته لأبي وقلت له إن الثوري يروي عن الكلبي، قال لا يقصد الرواية عنه ويحكي حكاية تعجبا فيعلقه من حضره ويجعلونه رواية عنه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عمر بن شبه، حدثنا أبو عاصم النبيل قال زعم لي سفيان الثوري قال قال لنا الكلبي ما حدثت عني عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو كذب فلا تروه. حدثنا عبد الرحمن، أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيما كتب إلي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول قال عبد الله يعني ابن المبارك سئل سفيان بن سعيد عن ثور بن يزيد الشامي فقال خذوا عنه واتقوا قرنيه يعني أنه كان قدريا. عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال سمعت أبا نعيم قال سمعت سفيان يقول إذا قال جابر حدثنا وأخبرنا فذلك. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا أبو غسان التستري قال سمعت أبا داود قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت سفيان الثوري يقول كان جابر مريعا في الحديث ما رأيت أورع في الحديث من جابر. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب، حدثنا عمرو بن علي قال قال عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال سفيان كان إبراهيم بن مهاجر لا بأس به. حدثنا عبد الرحمن، أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي حدثنا المثنى بن معاذ ابن معاذ، حدثنا بشر بن المفضل قال لقيت سفيان الثوري بمكة فقال ما خلفت بعدي بالكوفة آمن على الحديث من منصور بن المعتمر. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا عبد العزيز بن الخطاب الكوفي بالبصرة قال سألت عبد الله بن داود ما كان أبو الجحافي عند سفيان فقال كان يوثقه ويعظمه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي يعني من المديني قال سمعت يحيى القطان قال قال سفيان شعبة يروي عن داود بن يزيد الأودي تعجبا منه. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثني سليمان بن عبد الجبار قال سمعت عبد الله بن داود الخريبي قال قال سفيان الثوري كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا مسعرا عنه. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي قال سمعت محمد بن كثير العبدي يقول كنت عند سفيان الثوري فذكر حديثا فقال رجل حدثني فلان بغير هذا فقال من هو؟ قال أبو حنيفة قال أحلتني على غير ملء أو على غير مليء. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثني عبد الله بن عمران، حدثنا أبو داود قال ذكر سفيان لشعبة حديثا لقتادة فقال سفيان وكان في الدنيا مثل قتادة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو هارون محمد بن خالد الخراز قال سمعت عبد الصمد المقري يقول دخل الرازيون على الثوري فسألوه الحديث فقال أليس عندكم الأزرق يعني عمرو بن أبي قيس؟ قال عبد الصمد وكان أزرقا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا النضر بن هشام الأصبهاني سمعت الحسين بن حفص قال قال سفيان أخرج إليكم كتاب خير رجل بالكوفة، قلنا يخرج كتاب منصور فأخرج كتاب محمد بن سوقة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي قال سمعت أحمد بن يونس قال سمعت الثوري وذكر معافى بن عمران فقال يا قوتة العلماء. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد، حدثنا علي يعني بن المديني قال ذكرت ليحيى بن سعيد حديث أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال لا أراه سمعه من علي بن ربيعة، ثم قال يحيى كان سفيان يوهنه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي قال قلت ليحيى كان سفيان يوثقه يعني جبلة بن سحيم فقال برأسه أي نعم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق قال قيل للثوري ما لك لم ترتحل إلى الزهري؟ قال لم تكن عندي دراهم ولكن قد كفانا معمر الزهري وكفانا ابن جريج عطاء. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرني مهران يعني ابن أبي عمر العطار قال كنت مع سفيان الثوري في المسجد الحرامي فمر عبد الوهاب ابن مجاهد فقال سفيان هذا كذاب. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسن السنجاني حدثنا احمد بن حنبل حدثنا مؤمل ابن اسماعيل حدثنا سفيان حدثنا عبد الملك بن ابي بشير قال قال سفيان وكان شيخ صدق. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت يحيى ذكر واقدا مولى زيد بن خليدة فقال اثنى سفيان عليه خيرا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني سعيد بن عبيد ابن مسلم جار ليحيى عن عمرو بن الوليد الأغضف قال كنت جالسا مع سفيان فقال حدثني البري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله في المسح الخفين فقال كذب ثم قال كذب. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سألت يحيى حديث مهدي بن ميمون عن واصل عن أبي وائل قال أتينا عبد الله قبل طلوع الشمس فقال يحيى قال سفيان ليس هذا عن أبي وائل. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن سعيد المقرئ الرازي حدثنا عبد الرحمن بن الحكم بن بشير يقول سمعت شيخا يحدث عن يحدث أبي قال قلت لسفيان الثوري ما لك لا تحدث عن أبان بن أبي عياش أو ما لك قليل الحديث عن أبان قال كان أبان نسيا للحديث. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن سعيد المقرئ سمعت عبد الرحمن يعني بن الحكم بن بشير بن سلمان يذكر عن مهران قال مر عبد الوهاب يعني بن مجاهد فسألت سفيان عنه فأعرض عني بوجهه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا إبراهيم بن موسى قال قال لي ابن مسهر قال لي الثوري من أحفظ من رأيت قلت الأعمش فذكر الثوري أربعة منهم إسماعيل بن أبي خالد. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن يحيى أخبرني يوسف بن موسى التستري قال سمعت أبا داود يعني الطيالسي يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت سفيان الثوري يقول ما رأيت أورع من جابر الجعفي في الحديث. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن غيلان حدثنا أبو داود عن وكيع قال قال سفيان ما رأيت رجلا أورع في الحديث من جابر الجعفي ولا منصور. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا زنيج يعني محمد بن عمرو الطيالسي قال سمعت يحيى بن الضريس يقول كان سفيان الثوري يدل على زائدة بن قدامة في كتاب الحديث. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن المغيرة قال قال جرير لم يكن أحد يجترئ أن يرد على منصور الحديث إلا سفيان وزائدة وأنا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسلم حدثني عقبة بن قبيصة بن عقبة عن أبيه قال رأيت سفيان في النوم فقال غلط علي أبو الحسين يعني زيد بن حباب في حديث حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لبى حتى رمى جمرة العقبة فقلت يا أبا عبد الله أنت حدثنا عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى حتى رمى الجمرة وعن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه لبى حتى رمى الجمرة فقال عرفت فلزم عرفت فلزم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن يحيى أخبرني عبيد بن يعيش حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي قال جاءني سفيان بن سعيد إلى ها هنا فقال عمرو بن شمر هذا أكثر عن جابر وما رأيته عنده قط. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب حدثنا عمرو بن علي قال سمعت سفيان والزياد يقول ليحيى في حديث أشعث بن أبي الشعثاء عن زيد بن معاوية العبسي عن علقمة عن عبد الله ختامه مسك فقال يا أبا سعيد خالف أربعة قال من قال زائدة وأبو الأحوص وإسرائيل وشريك فقال يحيى لو كانوا 4000 مثل هؤلاء كان سفيان أثبت منهم. سمعت سفيان بن زياد يسأل عبد الرحمن عن هذا فقال عبد الرحمن هؤلاء 4 قد اجتمعوا سفيان أثبت منهم والإنصاف لا بأس به. حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الملك ابن أبي عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن يعني من الحكم ابن بشير حدثنا وكيع قال كان سفيان لا يعجبه هؤلاء الذين يفسرون السورة من أولها إلى آخرها مثل الكلب. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن سعيد المقرئ قال سمعت عبد الرحمن ابن الحكم يذكر عن وكيع قال كان سفيان يصحح تفسير ابن أبي نجيح ويعجبه من التفسير ما كان حرفا حرفا ثم ذكر باقي الحديث نحو ذلك. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق السمرقندي ونعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله يعني ياني بن المبارك أخبرنا سفيان قال أخبرني نهشل بن مجمع الضبي وكان مرضيا. حدثني عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت عبد الرحمن يعني بن مهدي يقول قال سفيان يحدثون عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه صلى وهو على غير وضوء قال يعيد ولا يعيدون ما سمعت حبيبا يحدث عن عاصم بن ضمرة قط حديثا قط. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان قال لي سفيان هات كتبك اعرضها علي. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول عرض زائدة كتبه على سفيان فقلت كأن في هذا ضعفا، قال لا لم يختلف إلا في قدر 10 أحاديث. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا مسدد قال سمعت يحيى بن سعيد يقول قال لي سفيان ابن سعيد ائتني بكتبك أنظر فيها، فقلت له تريد أن تصنع بي كما صنعت بزائدة؟ قال وما ضر زائدة؟ قال يحيى لوددت أني كنت فعلت. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقرئ، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن الحكم بن بشير، حدثنا نوفل يعني ابن مطهر عن ابن المبارك عن سفيان الثوري، حدثنا سلمة بن كهيل وكان ركنا من الأركان وشد قبضته، وحدثنا حبيب بن أبي ثابت وكان دعامة أو كلمة تشبهها. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث يعني الأعور. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو هارون محمد بن خالد الخراز قال سمعت أبا نعيم يقول سمعت سفيان الثوري يقول قدمت الري وعليها الزبير بن عدي قاضيا فكتبت عنه 50 حديثا، ثم مررت بجرجان وبها جواب التيمي فلم أكتب عنه، ثم كتبت عن رجل عنه قلت لأبي نعيم ولما لم يكتب عنه؟ قال لأنه كان مرجئا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا موسى بن داود قال سمعت عثمان بن زائدة الرازي قال قدمت الكوفة قدمة فقلت لسفيان الثوري من ترى أن أسمع منه؟ فقال عليك بزائدة وسفيان بن عيينة. قال قلت في أين أبو بكر بن عياش؟ قال إن أردت التفسير فعنده. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا مسدد أخبرنا مسدد قال قال لي يحيى بن سعيد قال لي سفيان بن سعيد كان ابن أبي ليلى مؤديا، قال أبو محمد يعني أنه لم يكن بحافظ. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت يحيى يعني بن سعيد قال أنكر سفيان في حديث عبد الله بن السائب عن زادان والأمانة في كل شيء في الوضوء وفي الركوع، قال سفيان أنا ذهبت بالأعمش إلى عبد الله بن السائب. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول قلت لسفيان في أحاديث عبد الأعلى عن محمد بن الحنيفية فوهنها. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول كان جبلة بن سحيم ثقة، قلت ليحيى كان سفيان يوثقه؟ فقال برأسه أي نعم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد، حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت يحيى يعني بن سعيد القطان قال كان سفيان بن سعيد يحمل على عبد الحميد بن جعفر. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي سمعت يحيى يقول شهدت سفيان يقول يا الأشهب قل سمعت. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي سمعت يحيى يقول قال سفيان حديث الأعمش عن يعني أبي صالح الإمام ضامن لا أراه سمعه من أبي صالح. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي سمعت يحيى بن سعيد يقول كان سفيان الثوري يحسن الثناء على موسى بن أبي عائشة. حدثنا صالح، حدثنا علي سمعت يحيى بن سعيد يقول ذكرت لسفيان حديث الأعمش قال شقيق قال عبد الله إن هذا الصراط محتضر فأنكره وقال هذا حديث منصور. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا عبد الله بن مبارك قال وسئل سفيان عن سفيان بن عيينة فقال ذاك أحد الأحدين، وسئل عن عبد الملك بن أبي سليمان فقال ذاك ميزان. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي سمعت عبد الرحمن قال سألت سفيان عن حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله لا يزال الرجل في فسحة من دينه فأنكر أن يكون عن أبي وائل، قال لما سمعه من عبد الملك بن عمير أنا ذهبت به إليه أو قال لما سمعه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن سعيد المقري، حدثنا عبد الرحمن يعني من الحكم ابن بشير، حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول كان عمر بن عبد العزيز من أئمة الهدى،